بألف دينار ويشتري البيت الذي كانوا قد استأجروه، وبعد ذلك يبنى مسجدا كبيرا ومدرسة لتلقي الحديث في مصر. ألف دينار يعني حوالي 500 كيلو، 500 جرام من الذهب، 5 كيلو من الذهب. وقدم لهم الرعاية الكافية. هذه واحدة من حالات كثيرة حين يضيق بك الحال يا عبد الله، ويتخلى الأحباب والرفقاء، ولا ترى القريب ولا البعيد ولا المخالف ولا الموافق. كن مع الله يكن الله معك. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من ذكره والأنس به والقرب منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب. عند الشدائد والقرب تصيب، كما تقدم مثال من ذلك. أو عند الشدائد والقرب تصيب غيره من ذويه أو أهله أو أهل البلد أو عموم المسلمين، فالمسلمون كالجسد الواحد. فمن كان يكثر الدعاء في الرخاء فإنه يقبل دعاؤه عند الشدة والقربة تصيبه أو تصيب غيره. بل إن الدعاء للغير أسرع من الدعاء للنفس، ويقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر. نذكر أمثلة سريعة على ذلك. ورد أن الإمام أحمد رحمه الله كانت هناك امرأة مريضة أقعدها المرض 20 سنة لا تقف على رجليها. وذات يوم فكرت فقالت لابنها: اذهب إلى أحمد بن حنبل واسأله أن يدعو الله لي بالشفاء. فذهب الشاب، فقرب ذلك من الإمام، فقال الإمام رحمه الله تواضعا: أنا في حاجة إلى من يدعو الله لي. فانصرف الشاب ليس عنده أمل. خرجت امرأة من بيت الإمام فقالت له: أبشر، فقد تركته يدعو لأمك. فذهب الشاب فطرق الباب، فإذا أمه تفتح له الباب قد أذهب الله عنها ما بها وقامت تمشي على رجليه. هذا دعاء لقربة الآخرين. أيضا ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن الإمام السري السقطي رحمه الله أنه جاءته امرأة قالت: يا شيخ، الشرطة أخذت ولدي، أرجو أن تكلم قائد الشرطة ألا يعذب ولدي. ويا ابنها وقع في يد الشرطة، إما يتم معه التحقيق بشيء من الرحمن أو بشيء من الوهوب أو بشيء من العنف أو بشيء من الظلم أو بشيء من القهر